هذه أوصاف المخبث الخاشع التي لا يستحق هذا الاسم من لم يتصل بها. وكذلك وصفهم بأنهم الذين يعرفون الحق في مواضع الشبهة فيزدادون إيمانا إلى إيمان، كما قال تعالى: قل يعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، يتضمن وصف المخبتين الخاشعين بالرجوع إلى ربهم في جميع الحالات والإنابة إليه في كل الأوقات، لأن تعبية الفعل بإلى يدل على هذا المعنى، فإنهم لما أخبتوا إلى ربهم وخضعوا لعظمته أخبتوا إليه في التعبد متذللين، فتقبل منهم أنصرهم إلى مقصود وجعلهم أصحاب الجنة خالدين فيها. فلما خشعت قلوبهم خشعت أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وجوارحهم للرحمن. ومما يدل على أن هذه الأشياء تابعة للقلب في خشوعه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقوله: وخشعت الأصوات للرحمن. ولهذا فسر كثير من المفسرين الذين هم بصلاة خاشعون أنه غض البصر وقلة الحركات وعدم الالتفات. ولا شك أن هذا أثر الخشوع ودليله، فالخاشع هو الذي سكن في قلبه تعظيم الله ووقاره وتصديق وعده ووعيده، فذل وخضع وانقاد جوارحه لما أمرت به وترك العشر والبطر والمرح المنافية للخشوع. وكلما بعد القلب عن هذا الوصف قسى وغلظ فلم يقطع بأمر الله ولا أثر فيه الذكر، بل ربما زاد خسارة وافتتن عند المحن والشبهات وفسق عن أمر ربه. يا لطيفا بالعباد لطيفا لما يشاء الطفنا في جميع الأمور. هذا السؤال المستحسن مع جوابه المتعلق بمسألة جليلة في الدين، وهي الخشوع، إذ هو أحد العبادات العظيمة التي مدح الله عز وجل بها الأنبياء، كما قال عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، بعد ذكره لطرف من أخبار الأنبياء. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قد انطوى على أربع مسائل: أولاها مدح الخشوع المتضمن للأمر به، لأن من طرائق الدلالة على كون الشيء مأمورا به في القرآن مدحه والثناء على أهله، كما جاء في الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ومن هنا فالقول الصحيح أن الخشوع في الصلاة واجب، كما اختاره جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. وثانيها بيان حقيقة الخشوع، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: انكسار القلب وذله بين يدي ربه. وأوضح من هذا ما يستل من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، أن الخشوع هو الخوف المقترن بالخضوع والذل، فإن الخوف كما سبق قد يقترن به معنى من المعاني يصير له به اسم جديد، فإذا اقترن الخوف بالخضوع والذل سمي خشوعا. والمسألة الثالثة محل الخشوع وهو القلب، وأما ما يكون على الجوارح فإنما هو من آثار الخشوع وأدلته. والمسألة الرابعة معرفة أمارات الخشوع، فإن للخشوع أمارات تدل على اتصاف العبد بالخشوع، كطمأنينة قلبه ووجده وإخباته، فإذا بلغ العبد هذه الأمارات كان ذلك دليلا على أنه خاشع في أعماله لله سبحانه وتعالى. والمراد بالإخبات كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أنه تواضع القلب وسكونه إلى ربه سبحانه وتعالى. بقي التنبيه على أن الحديث الذي ذكره المصنف في هذه المسألة مرتين، وهو: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يروى من وجوه لا يثبت منها شيء. سؤال: ما معنى لطف الله بعبده؟ الجواب: لطفه لعبده الذي تتعلق به أعمال العباد ويسألونه من ربهم، وهو أحد معنيه مقتضى اسمه اللطيف. فإن اللطيف بمعنى الخبير العليم قد تقرر معناه، ولكن المطلوب هنا المعنى الثاني الذي يضطر إليه العباد، ولنذكر بعض أمثلته وأنواعه ليتضح. هذا الجواب أيضا جواب حسن، قل أن تجد إفراغ القول فيه كما بيّن المصنف رحمه الله تعالى ها هنا وأفاض.

فمن غرس غرسا أو زرع زرعا فأصابته روح من الأرواح المحترمة شيئا آجر الله صاحبه وهو لا يدري، خصوصا إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربه عقدا في أنه ما ترتب على مالي شيء من النفع. فأسألك يا رب أن تأجرني وتجعله قربة لعندك، وكذلك لو كان له بهائم تفع بدرها وركوبها والحمل عليها، أو مساكن تفع بسكنها ولو شيئا قليلا، أو ماعون ونحوه انتفع به، أو عين شرب منها وغير ذلك، ككتاب انتفع به في تعلم شيء منه، أو مصحف قرئ فيه، والله ذو الفضل العظيم. ومن لطف الله بعبده أن يفتح له بابا من أبواب الخير لم يكن له على بال، وليس ذلك لقلة رغبته فيه، وإنما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق، فلم يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه والملفت إليه، ففرح بذلك وعرف أنها من ألطاف سيده وطرق التي قيض وصولها إليه، فصرف لها ضميره ووجه إليها فكره وأدرك منها ما شاء الله وفتح. كل هذه المشاهد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي من معالم لطف الرب سبحانه وتعالى التي يراها المرء في نفسه وفي من حوله، فإن المرء لا يزال يتقلب من حال إلى حال، يكمله الله عز وجل إذا نقص، ويدرأه عن خلل إذا طمحت نفسه إليه، وكل ذلك إنما يكون بلطف الرب سبحانه وتعالى. ومن تفطن إلى هذه المشاهد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وعقل ما فيها، عرف أن قوام حياة الناس بلطف الرب سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ذو النعمة السابغة الكاملة الفاضلة، إذ تلطف بعباده سبحانه وتعالى فأوصل إليهم برفق من حيث لا يشعرون أنواعا من النعم وأسبابا يحصل لهم بها كمال أحوالهم. وفي هذا المعنى قول الناظم: دوام حالنا من المحال، ولطف ربنا صلاح الحال. فإن العبد لا يمكن أن تدوم له الحال أبدا، لا على ما يحبه ولا على ما يكرهه، إلا أن ما تستقيم به الأمور هو لطف الرب سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يكثر العبد من التضرع إلى الله باسمه اللطيف، لأن من دقائق إجابة الدعاء أن يكون الاسم المدعو به مناسبا لحال الداعي، ومن أنسب الأسماء الداعي ومن أنسب الأسماء لأحوال الناس عامة دعاء الله عز وجل بهذا الاسم العظيم اللطيف، فيدعو الداعي دائما في دعواته بهذا الاسم الكريم العظيم وهو اللطيف، الذي يورث العبد كمالات في الدنيا والآخرة. وأرجو من الله أن يكون ما نحن فيه من هذا النوع، فإن جنس هذه الفوائد المذكورة في هذه الرسالة قد كانت تغلب لي كثيرا أثناء القراءة في كتاب الله، فأتهاون بها ولم أقيدها، فيضيع شيء كثير. فلما كان أول يوم من هذا الشهر المبارك أوقع في قلبي أن أقيد ما يمر علي من الفوائد والمعاني المتضحة التي لا أعلم أنها وقعت لي قبل ذلك، فعملت على هذا النمط حتى كان الانتهاء إلى لطف الله كما كان الابتداء بلطف الله بهذه الرسالة اللطيفة، وكان ذلك موافقا للثامن والعشرين من هذا الشهر المبارك الذي حصل به الابتداء، في الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 47,300 من الهجرة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وسلم. من محاسن الختم ما اتفق للمصنف رحمه الله تعالى، فإنه كان يبين معالم اسم اللطيف وآثاره على الناس، حتى إذا بلغ هذا المحل الذي ختم به كان ما بلغه الله إياه من الفوائد العظيمة والمعاني المتضحة من فهم القرآن الكريم، ثم تقييدها وضبطها على هذا النمط كان من لطف الله عز وجل بعبده. ومهما نظر المرء في حاله فإنه لا يجد حالا خارجة عن لطف الله سبحانه وتعالى. وتأملوا أيها الإخوان مقامنا منذ اليوم كيف كان دائرا بين لطف الله عز وجل ورحمته في ثلاثة مشاهد: أولها ما تفضل الله عز وجل به من إفراغ وقت عظيم في طلب العلم، فإن المرء قد لا يتفق له في أسبوع بل في شهر أن يجلس ساعات متطاولة يتذاكر فيها علما ينفعه في الدارين، فمن أعظم لطف الله عز وجل أن منعك حال البطالين من أهل الفضول أو الفراغ فضلا عن أهل الفسق والبدعة والشرك، فجعل وقتك مصروفا إلى ما فيه مرضات الله عز وجل. وانظر مشهدا آخر، وهو ما أمدك الله عز وجل به من القوة والآلات والصبر على الثبات في درس تبلغ مدته في إحدى جلساته ساعات متواصلة. ولو أن المرأة قيل له إنك تجلس الساعات المتواصلة في طلب العلم كان ذلك عنده مستعظما، حتى إذا لطف الله عز وجل به هيأ له أسباب ذلك وأمده بأنواع من القوى قد لا تجتمع له في غير هذا المقام من يومه. وانظر إلى مقام ثالث، ما فتح الله به من أنواع الفهم والتفهيم والعلم والتعليم على المعلم والمتعلم في فهم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المعاني المتعلقة بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك يذهب عن العبد كل رهق وتعب، فإن من أراد الراحة فيجب عليه أن يعلم أن الراحة لا تنال بالراحة، فإن أهل المعرفة أجمعوا على أن الراحة لا تنال بالراحة. وقد يصبر البطال في إنفاذ وقته وتزييته فيما لا نفع فيه، وأحرى بمن يطمع بما أعده الله من المقامات العظيمة أن يصبر على طلب هذه المقامات وأن يصبر نفسه، كما قال الله عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته، وقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فلا بد بمفاعلة ومغالبة للنفس، فإن النفس تنزع إلى مألوفاتها وترغب في مواردها، لكن من فطمها في هذه الأحوال فإنه يفرح بهذا الفطام في الآخرة، فإن الدنيا مزرعة والآخرة الحصاد. وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على هذا الكتاب النافع، وهو المواهب القرآنية الربانية من الآيات القرآنية للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. بقي أمور، أحدها التذكير بأن موعد الاختبار في هذا الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة المقبلة التي ليست غدا، بل في مقابلتها من الأسبوع القادم بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى.